الشريط السابع عشر. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، عندك غسل الجمعة واجب أم مستحب؟ وما هو الجواب عن حديث غسل الجمعة حق على كل محتلم كما في الصحيحين؟ أحسن، الحديث حسن عندك، وهل هذا اتفاقا بين أهل العلم أم في المسألة خلاف؟ هل هذا اتفاق أم في المسألة خلاف؟ في المسألة خلاف عندك. مذهب من قال بالوجوب؟ الظاهرية وابن حزم وداود. ومذهب من قال بالاستحباب؟ الجمهور. عندك القصر في صلاة السفر سنة أم واجب؟ لماذا تقول في خلاف؟ الجواب هو جواب واحد، ما يقال الجواب في مسألة خلاف. ها، واجب. طيب، وما هو الدليل على الوجوب؟ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا يدل على الاستحباب. زل حمار الشيخ الطيني. وين محمد الثاني؟ ها؟ الشغلة عندك جواب أو نحب؟ ها مصبح. السنة دليلهم هذه الآية. وما هو الجواب عن حديث سورة الصلاة ركعتين ركعتين الصحيحين من حديث عائشة؟ ما هي تقول فرضت الصلاة يعني على عهد رسول الله، هذا حكم الرفع. فما هو الجواب؟ ها، أحسنت. نعم، نعم، ما هو أنا أقول سنة، أنا أقول له ما هو الجواب عن هذا الحديث. أنت الآن ما تتلم الجواب، ما هو الجواب؟ جواب الجمهور على هذا الدليل. هذا الجمهور يشهد هذا الحديث. ما هو الجمهور؟ رد على داود، وداود استدل بهذا الحديث، فماذا قاله الجمهور؟ ماذا أجابوا عن هذا الحديث؟ عندك يا صاحب الطاقية. ها، ما هو الجواب عن هذا الحديث؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ها، إنما هي صدقة الله عليه. ما هو جواب الجمهور؟ جواب الجمهور أنها سنة. ما هو جوابهم عن حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين؟ ها عندك إبراهيم. ها عندك إبراهيم. نعم نعم، ماذا؟ أحسنت. الآية صرحت الحديث، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. قال الحديث على ما هو عليه يدل على الوجوب، نتفق مع داود، لكن هذا الحديث مصروف بهذه الآية. وبماذا مصروف أيضا؟ مصروف بحديث عمر في صحيح مسلم، إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فهي رخصة وسنة. طيب اي نعم. اولا اذا سئلت في مسألة فقهية ما تقول في مسألة خلاف، لا اجب بما تدين الله به الحكم كذا كذا. وقد ذهب الى هذا القول فلان وفلان، وخالف في هذا القول فلان وفلان، والراجح كذا وكذا بدليل كذا وكذا. هذه هي حتى لا تميع بعض المسائل الفقهية. كما سئل احدهم كلما سئل سؤالا قال في المسألة خلاف في المسألة خلاف في المسألة خلاف، قال له وليل يا رجل افي الله شك؟ قال في المسألة قولان. فابتلوا بهذا الامر. طيب اقرا يا استاذ. هو في المسألة قولان ولا ها؟ في المسألة قولان ولا لا؟ نتكلم عن اهل الاسلام وعفى الله عنا وعنك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يوم أمس توقفنا عند هذا الحديث ولم يكن الوقت كافيا لشرحه، لكننا أشرنا وقلنا بأن أهل العلم أجمعوا على عدم جواز أن يقول الشخص لأخيه أنصت، بمعنى أنهم أجمعوا على وجوب الإنصات للخطيب، لكن اختلفوا هل يجوز للمستمع أن يتكلم في الخطبة إذا كان لحاجة. لا. الجواب وعليه الجماهير أنه لا مانع إذا تكلم المستمع مع الخطيب وكان لحاجة كأن يطلب منه الدعاء كما فعل الأعرابي عندما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قحط جدب، وكذلك أيضا إذا أخطأ الخطيب أخطأ في آية فلا مانع أن يرد عليه المستمع، ما يسكت، لأنه إن سكت فإنما سكت عن إيش؟ المنكر، سكت عن التحريف، لأن الخطأ قد يؤدي إلى تحريف. وكذلك أيضا أنه لا مانع للخطيب أن يتكلم مع الحضور في أن ينبه شخصا وأن يقول له اسكت يا فلان، اجلس يا فلان، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالرجل الذي دخل المسجد وكان يتخطى رقاب الباب فقال له اجلس فقد آذيت. هذا لا بأس به. وأما أن يتكلم الناس والخطيب يخطب فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز البتة. وإن قال به قائل لكن لا يستفاد من حديث الأعرابي إلا أن يتكلم الشخص، إلا أن يتكلم كلاما كانت له حاجة. أيضا هذا الحديث وقوله فقد لغوت لا يدل على أن من قال لأخيه أنصت فخطبته أو جمعته باطلة، وإنما يدل على نقصان الأجر، فإنما يدل هذا على نقصان الأجر. تفضل. قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى. ثم نزل القهقرى ويقال القهقري. هذا الحديث وهو حديث سهل أن رجالا تماروا أي تجادلوا واختلفوا في منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام من أي عود هو، كما جاء أن المنبر الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان على درج ثلاثة، على درجات ثلاث، الدرجة الأولى والثانية والثالثة، فأما الأولى فيرتقي بها إلى الثانية، وأما الثانية فيقوم عليها ويخطب، وأما الثالثة فيجلس عليها. هذا هو منبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اختلفوا من أي العود هو، فسهل أخبارهم بأنه من طرفاء الغابة. تعرفون الأثل؟ ها؟ تعرفوا الأثل؟ وعبارة عن أشجار طويلة وفيها أخضرار، والإخضرار في أغصانها طول في فروعها، فطرفاء الغابة هو في الأصل يطلق على ما يشبه الأثل، لكن الطرفاء ما يكون في الصبخة وهي المكان الغابة الذي يكون فيه الشيء من الماء، فكان المنبر الذي يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الشجر. أجابهم سهل، أجابهم سهل عن هذا الاختلاف وحقق المسألة، لكنه زادهم فائدة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، في ذلك دلالة على أن العالم إذا سئل عن مسألة فلا مانع أن يفتي ويزيد في الفتوى، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر، وسئل عن ماء البحر أيجوز التوضأ أم لا يجوز، فأجابهم بالجواز وزادهم فائدة وهي جواز أكل ميتة البحر، فقال هو الطهور ماؤه تحل ميتته، خرجه أحمد الأربعة من حديث أبي هريرة. فهنا الجدال في المنبر من أي عود هو، فأفتاهم بذلك وزاد لهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى، فماذا قال؟ قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام عليه فكبر إلى الصلاة، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع أي تركع وأنت على المنبر، يجوز لك أن تصلي إماما، يجوز لك أن تصلي إماما وأنت على المنبر، فتركع، فإذا جاء وقت السجود فعليك ماذا؟ عليك أن تنزل، أن ترجع إلى الخلف ثم تسجد. فإذا انتهيت من السجدة الأولى والثانية وقمت إلى الركعة الثانية والثالثة والرابعة فعليك أن تصعد مرة أخرى إلى المنبر، تنتهي من السجدة وتصعد إلى المنبر وتفعل ما فعلت في الركعة الأولى ثم تنزل ثم تفعل ما تفعل في الثانية وهكذا ما تفعل في الثالثة، هذه تمام الرابعة، ثم تتشهد ثم تسجد وتتشهد. وقد حصل خلاف بين أهل العلم هل هذه السنة أم ليست السنة، وسيأتي الجواب عليها قريبا بعد أن أنتهي من ذكر هذا الحديث. قال ثم ركع فنزل القهقراء، أي فنزل إلى الوراء حتى سجد في أصل المنبر، أصل الشيء أساسه بمعنى عند أسفل المنبر. ثم عاد أي وارتفع إلى المنبر حتى فرغ من آخر صلاته، أي يفعل ذلك كله. ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هنا مربط الفرس وموقع الخلاف، هل الصلاة على المنبر سنة أم أنه يجوز للرجل أن يصلي بالناس على المنبر من أجل أن يعلم الناس حتى يروا حركاته، حتى يروا حركاته وصلاته فيقتدوا به؟ فمنهم من قال بأن الصلاة على المنبر لا بأس بها إذا كان الرجل فعلها من أجل أن يعلم الناس كيفية الصلوات، واستدلوا بهذا الحديث، قال هذا الحديث لتهتموا به ولتعلموا، أي من أجل أن تتعلموا كيفية الصلاة، وقالوا ما دون ذلك فلا يصلح. حجتهم حديث جابر الذي عند حديث حذيفة الذي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم قوما فلا يقومن في مكان هو أرفع منهم فيه. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني القول بالجواز على المنبر وأنها سنة محضة سواء كان للتعليم أو لغيره، عملا بقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والذي يترجح أن الصلاة على المنبر لا يكون لحاجة بل يكون لحاجة ولغير حاجة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي فإن هذا من باب التوضيح، فإنك ربما تصلي الصلاة وتقول للناس هذا القول، هل يعني هذا أنك أتيت بهذه الصلاة من أجل الناس أن يأتموا أم من باب أنها مفروضة؟ الجواب من باب أنها مفروضة، فالصلاة على المنبر تعتبر سنة وهذا عليه عامة المحدثين. تفضل. شيخ الركوع يكون عند عند الدرجة الأولى ولا الأخيرة ولا الثانية؟ الثانية. إيه. الثانية. عندنا هنا منبر ثلاث درجات في العين. تعرفون؟ أي. عندكم؟ ايه لا بد ان تنزل حتى وين سنة النزول، لكن هو اذا سجد يعني تقصد ان الدرج او الدرجة عبارة عن مكان واسع، كيف هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة، والمحراب ايضا هذا مخالف للسنة، ما يوجد شيء قال المحراب بهذه الهيئة. المحراب يطلق على ماذا؟ على الصدر، صدر المسجد. مثل هذه الفتحات ليست من السنة. المسجد ما هو؟ عبارة عن غرفة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رصاصة. ما هو المحراب؟ الصدر، أي المكان الذي يصلي فيه. المكان الذي يصلي فيه الإمام، هذا يقال له محراب. ما هو عبارة عن هذه الفتحة. وكذلك هذا المنبر في بعض المنابر واسعة، هذه أيضا كلها مخالفة. لا لكن ليس من السنة. نعم ليس ها لا ليس فيها شيء، لكن ليس من السنة فقط، والكلام ليس من السنة. لماذا؟ لأنها لم تعرف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهيئات. اي حركة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقتدي. تفضل. قال: وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وبعضهم للأسف لا يقرب بيضة ولا دجاجة، يأتي في الخطبة الثانية أو عند انتهاء الخطبة الأولى. حديث أبي هريرة يدل على استحباب التعجيل في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة. وفيه يقول أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة، هذا يدل على استحباب ذلك. ثم راح في الساعة الأولى. ما هي الساعة الأولى؟ الساعة عندما تذكر في السنة لا يطلق بها على الساعة المعتادة التي نحن بصددها، وهي عبارة عن 24 ساعة لليوم تقسم 60 دقيقة وما إلى ذلك، لا، وإنما يقصد الساعة هي الوقت الذي يبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة، فتقسم الساعة من ذلك الوقت. قد تكون الساعة عبارة عن 30 دقيقة، قد تكون أحيانا عبارة عن 100 دقيقة، وهكذا تختلف. ولكن البداية تكون من بعد الفجر. فمثلا صلاة الجمعة ذهب رجل بعد الفجر مباشرة، نقول هذا ذهب في الساعة الأولى. فإذا فرضنا أن أول شخص ذهب إلى المسجد عند الساعة 11 ظهرا، نقول هذا ذهب في الساعة الأولى. لماذا؟ لأنه ما سبق. فهكذا من تقدم فقد سبق، قد انتهت ساعته، ومن تأخر بعده فقد دخل في الثانية، ثم الثالث في الثالثة، فإذا دخلوا جماعة في عين واحد فقد دخلوا في ساعة واحدة، فقد دخلوا في ساعة واحدة، وتبقى ساعات تستمر إلى أن يصعد الإمام على المنبر أو إلى أن يدخل المسجد، القول الصحيح في المسألة. فإذا دخل تضعت الساعات، فالساعة لا تقدر بالدقائق، أحيانا قد تكون عبارة عن 3 ساعات وأحيانا عن 30 دقيقة وأحيانا إلى آخره. الإمام لا ينبغي له أن يأتي مبكرا، عليه أن يأتي وقت الخطبة. وقت الخطبة هو الوقت الذي يسن له أن يدخل إلى المسجد. ما يفعل الناس وقد أماتوا هذه السنة للأسف، يأتون مبكرين يدخل إلى المسجد ويبدأ ويقرأ سورة الكهف. ماذا قال؟ يريد الأجر. من جاء في الساعة الأولى؟ لا، هذا ما هو لك الخطاب، بارك الله فيك. الخطاب هذا للناس، أما للخطيب فيتأخر. بل وهذا الحديث نص، قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذا ما يأتي الإمام إلى المسجد يصلي السنة، لا، يأتي الإمام ويجلس على المنبر، السلام عليكم، ويبدأ في الخطبة. يعني إذا حضر الإمام ليس إذا سأل المنبر؟ إذا حضر الإمام ماذا؟ خلاص تحضر الملائكة و... نعم، انتهت الساعات، بحضوره تنتهي الساعات. بل لو دخل الإمام قبل الخطبة بساعة أو نصف ساعة فقد ضيع على غيره الأجر، ضيع على غيره الأجر. وهذا إن دل فإنما يدل على جهل الخطباء، لا يفقهون مثل هذه المسائل. إذن الساعات يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام إلى 5 ساعات التي فيها الأجر، الساعة الأولى إلى الساعة الخامسة. ثم ما بعد الخامسة هل فيها أجر؟ الجواب نعم، فيها أجر، ولكن الأجر دون البيضة. وكيف يفسر ذلك؟ قال من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. البدنة ما هي؟ البقر والإبل، هذا يقال له ماذا؟ يقال له بدنة. وكذلك أيضا يطلق على غيرها من النعم، لكنها إذا وردت في الغالب فإنها ترد على البدنة، وإذا اجتمعت بمعنى بدنة الإبل، وإذا اجتمعت مع البقر كانت أخص في الإبل. واضح؟ لأنه ذكر هنا، ذكر الحديث البقرة وذكر الشاه، أو ذكر البقرة وذكر البدنة وذكر الشاه الذي هو عبارة عن الكبش، فكأنما قرب كبشا. الكبش أيضا نطلق عليه الشاه، لكن البدنة هي في الأصل ترد على البقر وترد على ماذا؟ على الإبل، ولا ترد على الغنم وإن تقرب مني شهوا. وقوله من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، أي كأنه تصدق ببدنة فأخذ إيش؟ أجرها. هذا هو معنى الحديث، فكأنما قرب بدنة أي قربها لله. فمن أتى في الساعة الأولى فكأنه ذبح بقرة فتصدق بها فأخذ إيش؟ فأخذ أجرها. وكذلك أيضا من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، كذلك فكأنه ذبح بقرة فتصدق بها فأخذ الأجر، ولا يشترط الذبح، ربما من غير ذبح تصدق بها على غيره. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، أقرب كبش معروف وهو الذكر من الشاه، والأقرن هو الذي عرف به القرون. ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، والخامسة بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة تستمع إلى الخطبة. تفضل يا أخي. قال: وعن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة. هذا الحديث يبين لنا وقت صلاة الجمعة، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين اثنين. فالجمهور يقولون بأن وقت صلاة الجمعة أوله هو أول وقت الظهر، وذلك إذا زالت الشمس. وخالف أحمد بن حنبل وقال: بل صلاة الجمعة تكون قبل الزوال، حتى لو صلاها الرجل وقت الضحى فهي صلاة الجمعة، ولكن يقصد بالضحى أو نقصد نحن بالضحى أن يصليها قبل الزوال. وحجة الإمام أحمد حديث جابر الذي في صحيح مسلم قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. معناه ماذا هذا الحديث؟ معناه أنهم صلوا قبل الزوال ثم أراحوا جمالهم ثم بعد ذلك زالت الشمس. هذا دليل يؤكد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، بمعنى قبل أن تتجه الشمس إلى جهة المغرب. هذا الحديث أيضا الذي نحن بصدده هو حديث سلمة: كنا نصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. هذا أيضا يدل على أن صلاة الجمعة قبل الزوال، يبدأ وقتها قبل الزوال. الشمس إذا كانت في كبد السماء، أوضح لكم بطريقة مختصرة، هذا العمود لو جئت بضوء وأتيت بالضوء من جهة الغروب بهذه الطريقة وضربت الضوء هنا، ماذا يصير؟ يصير هذا ظلا هكذا. لو جئت به ووضعته في أعلاه، بمعنى في الكبد في وسطه، هل سيكون له ظل؟ ما سيكون. كذلك الشمس إذا كانت في كبد السماء، هذا قبل الزوال، فإذا سقطت على هذا العمود هل سيكون هناك ظل؟ جواب لا. فهذا الوقت ليس وقت الزوال، ومع ذلك فسلمة يقول: نصلي صلاة الجمعة وننصرف من الجمعة وفي نفس الوقت ليس للحيطان ظل. معناه أن النبي انتهى من صلاة الجمعة قبل الزوال وخرجوا قبل الزوال، بدليل أنهم يبحثون هل هناك ظل بالحيطان أم ليس يا ظل. وهذا دليل قوي أيضا لمن؟ الإمام أحمد. الرواية الأخرى: كنا نجمع أي نصلي الجمعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. هنا إذا زالت الشمس في دلالة أنه أيضا كان يصلي عند الزوال. طيب، ماذا أجاب الجمهور على الأدلة السابقة التي تدل على أن الرجل، أو التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الزوال؟ قالوا: هذا يدل على التعجيل، وبعضهم قال يبدأ الخطبة قبل الزوال وينتهي بها بعد الزوال بحيث يصلي في وقت الزوال. والصحيح في المسألة جواز الأمرين، أن صلاة الظهر خصصت بما بعد الزوال، وصلاة الجمعة توسع فيها، فيجوز للرجل أن يصلي قبل الزوال ويجوز له أن يصلي بعد الزوال. لكن انتبهوا إلى هنا، الانتباه مهم. إذا صليت قبل الزوال فينبغي لأهلك إذا كانوا في البيت ألا يصلوا بأذانك، بل عليهم أن يتأخروا حتى يدخل وقت الظهر، لأن المرأة ليس عليها جمعة، لحديث طارق بن شهاب الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة: المريض والمرأة والعبد والمسافر. فالمسافر والمريض ومن لا يحضر صلاة الجمعة فعليه ألا يصلي إذا أذن المؤذن للخطبة، بل عليه أن يتحرى ماذا؟ الوقت. إذا دخل وقت الظهر صلى، ودخل وقت الظهر يقول ماذا؟ بعد الزوال. انتبهتم إلى هذه المسألة؟ ثم حصل الإجماع بين أهل العلم على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو قبل العصر أو قبل دخول العصر، معنى إذا دخل العصر انتهى وقت الصلاة. انتهينا من المسألة؟ تفضل. يعني يا شيخ دخول الوقت يعتبر شرطا إلا في هذا في هذه الحالة؟ أي نعم خصصت. نعم مصبح. شوف ما يدري دليل ما يقدر يصلي مع العصر. لا لا ما يصير هذا. والخالف للسنة. لا. إذا صليت الجمعة لا تصلي العصر قصرا. هذا مخالف للسنة. لكن إذا ما صليت الجمعة وصليت ظهرا جاز لك أن تصلي العصر قصرا. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. الثانية، هذا الحديث يدل على أن السنة أن يصلي الإمام في صلاة الفجر بهاتين السورتين، السيدة في الأولى والإنسان في الثانية، ولا ينبغي للشخص أن يقول وهل يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي إلا بهاتين السورتين؟ الجواب نعم، ما كان يصلي إلا بهاتين السورتين. لذلك كره أهل العلم أن يقول الشخص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه وبغيرها، لأن وبغيرها زيادة لا دليل عليها في التشريع، بل قوله كان رسول الله يقرأ يدل على الديمومة على الاستمرار، معنى يفعل ذلك ماذا؟ دائما كلما صلى صلاة الفجر. لكن للأسف نحن في زمان عجز فيها الناس، فإذا صليت بهم السجدة قالوا أطاله الصلاة، بل لو قسمت السجدة في الركعتين قالوا أطال، وبعضهم ربما تقسم الإنسان ويقول أطال ويقال عنه بأنه أطال، هذا يعتبر من الضعف، لا يستدل بحديث من صلى فليخفف، لأن ذاك فليخفف معنى أن لا يطيل، والقراءة بصورة السيدة لا يدل على الإطالة أصلا. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ فصلي بهم بسبح الشمس وضحاها فهذا لما جاء عندما كان يصلي بهم في صلاة العشاء وكان يطيل. وأما ما خصص بالسنة فإنه يؤتى بالسنة. لكن لا يعمل بعض الأئمة ما يفعله البعض ويقول الناس لو صلينا بهم هاتين الصورتين قالوا أطال، ماذا نفعل؟ قال نقسم السجدة على ركعتين. نقول هذا مخالف للسنة. يقول إذا نقسم هل أتى على ركعتين؟ نقول هذا مخالف للسنة. لكن لا بأس لو فعلته بين الحين والآخر ولا تقصد به السنة وإنما تقصد به القراءة. فإذا عجزت وأنت تعلم أن من خلفك سيقول لأنك أطلت أو أنهم يتعبون بالفعل، فلا بأس أن تصلي بأي صورة أخرى من غير هاتين الصورتين. لكن ليكن في علم الجميع أنه إن أمكن وليست هناك مفسدة فإنه ينبغي الالتزام بهذه السنة، وأن يصلي الرجل دائما وأبدا ما استطاع إلى ذلك سبيلا بالسجدة في الركعة الأولى وبالإنسان في الركعة الثانية. واضح هذا؟ ها؟ مما لا إشكال فيه. شيخ بالنسبة إذا لا يختلف فيها اثنان ولا ينفطح فيها عن جان. شيخ إذا ترتب على قراءة هاتين الصورتين أن يصلي المأموم جالس، فهل على الإمام شيء فيها؟ ما يمنع. يعني يصلي المأموم جالس. المأموم؟ إيه نعم. يصلي جالس. ليس عليه شيء. ما يصلح. ما يقال يا شيخ أن القيام ركن في الصلاة مع القدرة شرط. أيوة. وأن القراءة هذين الصورتين إنما هي سنة، فيكون الإمام آثم من خلال المأمومون يصلي جلوس. لا، لأنه قد فعل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هل الإطالة سنة؟ نعم سنة في بعض المواضع. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قائما؟ صلى ثم تعب فجلس؟ حصل هذا؟ هذا الجواب. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العيدين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خالد البراء. نيار ولا نيار؟ نيار التخفيف. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا الباب يتكلم عن صلاة العيد، ولكل أمة عيد، وقد كثرت الأعياد في الجاهلية، وجاء الإسلام وجعل في ذلك عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر سمي بعيد الفطر لأن الناس يفطرون بعد صيام مضى، وعيد الأضحى سمي بذلك لأن الرجل يضحي بأضحية. وسمي بالعيد أيضا ويقال له عيد لأن بعضهم يعيد على الآخر، بمعنى أن يلقي في قلبه السرور من خلال الزيارة أو من خلال مجالسة الأب مع أبنائه. حديث عمر أو حديث عبد الله بن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، وهذا عليه عامة أهل العلم على أن الخطبة تكون بعد الصلاة، والصلاة حضورها سنة، والخطبة السنة من باب أولى. وسيأتي الكلام عن حكم الصلاة، قد سبق وقلنا بأن الصلاة واجبة عند داود بن حزم والظاهرية، وعند الجماهير سنة، والراجح السنة، وبينا لماذا، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في الأحاديث القادمة مشيئة الله. لكن يستفاد من هذا الحديث على أن الإنسان يصلي ثم بعد ذلك تأتي الخطبة بعد الصلاة. وأما حديث البراء قال خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك، بمعنى ذبح الأضحية، نسكنا فقد أصاب النسك، فقد أصاب النسك بمعنى أصاب الذبح المسنون. ومن نسك قبل الصلاة، ذبح قبل الصلاة، فلا نسك له، وإنما هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن لحم لبيته. فقال أبو بردة بن نيار وهو خال البراء يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. اجتهد الرجل وذبح ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الخطأ. الأولى أن الرجل ما يفعل العمل ثم يسأل، لا، قبل أن يعمل يسأل ويستشير أهل العلم. فماذا حصل له؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، أي ذبيحتك عبارة عن ماذا؟ عبارة عن لحم لأهل بيتك وليست أضحية. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة وجلس مع الصحابة بيّن لهم التشريع، فالرجل يقول أنا ذبحت قبل الصلاة، بمعنى ذبحت وصليت معك وتغديت على تلك التي ذبحت قبل الصلاة. انتبه. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا، عناق وهي المعز، ماعز إذا كان دون السنة، وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزع عني؟ قال نعم. وهذا فيه رد على من يقول بأن لا تجزع إلا صاحبة السنة الأضحية، لا يمنع أن تكون أيضا دون السنة. ها؟ نعم. الضأن ايه الضأن هو الآن نتكلم عن المعز. ايه نعم، هذا في المعز. قال نعم ولم تجزى عن أحد بعدك، فقوله ولم تجزى عن أحد بعدك بمعنى أن المعز اشترط فيه أن يكون السنة، وأن الذي أجازه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مخصوصيات الشخص، لكن استدل به أهل العلم قال لم تجزى لأحد بعدك بمعنى أنها جائزة، ولكن هذا عند الحاجة. والصواب أنه يشترط في المعز أن تكون ماذا؟ أن تكون مسنة، بخلاف الضأن. بالنسبة للضأن إذا كان 6 أشهر فأكثر، فالقول الصحيح على أنها تجزى، وإن شاء الله سنوضح هذا في أحاديث قادمة. من يريد أن يسأل؟ طيب اتفضل يا أخي. قال وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا الحديث استدل به مالك وأبو حنيفة على وجوب الأضحية، وهو دليل قوي يدل على الوجوب. وكذلك استدلوا بحديث من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، والحديث صحيح. وقال الجمهور: بل هي سنة. ما هو الدليل عندهم؟ قالوا: الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين أملحين ضحى بهما، واحد عنه وعن أهل بيته والآخر عن فقراء المسلمين. يجاب على هذا ويقال: بل الصحيح أن الأضحية واجبة. وأما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد بينه، واحد عن أهل بيته واحد عن فقراء المسلمين. فنقول هذا إنما هي ليست بواجبة في حق من لم يستطع، أنه فسره بأنه من فقراء المسلمين. وأيضا نؤكد هذا أنها واجبة في حق المستطيع، الحديث الآخر: من كان له سعة ولم يذبح ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وبهذا فالقول الصحيح هو مذهب إليه مالك وأبو حنيفة من القول بالوجوب، وهو مذهب داود بن علي ومذهب بن حزم ومذهب الظاهرية، وعليه الكثير من أهل الحديث. نعم. ها؟ هذا سبق وأن أفتيناك فيه، وقلنا نسيت، وقلنا من أراد أن يضحي تطلق، من أراد على العموم، والإرادة منها الواجب ومنها غير الواجب. بمعنى إذا نوى الرجل من يريد الله أن يهديه، أو تقول من أراد أن يصلي فليصلي، أو تقول مثلا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بمعنى من أراد فليؤمن، هل معنى أنه مخير؟ ها؟ لا، بل يجب عليه الإيمان. فكذلك من أراد أن يضحي، بمعنى من أراد وكان لازما عليه فليفعل. واضح؟ واضح الآن؟ فلا يقصد من أراد على أنها في مطلق الاستحباب، هذا ليس بصحيح، لا توافقه لا لغة ولا شرع. ومن ذلك قوله: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليس معنى التخيير، ولكن معنى هذا طريق الهداية وهذا طريق الضلال. نعم. ما الحديث من ذبح رسول الله فقد مات ومن ذبح رسول الله فقد مات؟ ماذا؟ نعم حديث. نعم. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.